الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ألم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ألم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون